الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملًا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. رواه أحمد بن حبان في صحيحه والبيهقي. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. والمراد أنه يدخله الجنة ابتداء وينجيه من النار، فكأنه قال له: علمني عملا أدخل به الجنة وأنجو به من النار. وهذا يدل على حرص الصحابة على دخول الجنة والنجاة من النار، ولهذا كانوا يسألون عن الأعمال التي هي سبب لنجاتهم من النار ودخولهم الجنة، كما صنع هذا الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل قال: علمني عملا يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. إن كنت أقصرت الخطبة يعني أوجزت العبارة، فكلماته هذه كلمات يسيرة، قال له: علمني عملا يدخلني الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت أقصرت الخطبة قال: لقد أعرضت المسألة. وقوله أعرضت المسألة يعني طلبت أمرا عظيما، يعني إن كنت قلت هذا بألفاظ يسيرة وأجزت العبارة فإن مسألتك التي سألت هي عظيمة، وطلبك الذي طلبت هو طلب عظيم، وهو دخول عمل يكون سببا لدخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة. وقوله أعتق النسمة، النسمة يعني الروح أو النفس، والمراد بها اعتاق الرقبة يعني تحريرها، وأي تحرير العبد أو الأمة وفكهم من العبودية والرق، فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة. قال له صلى الله عليه وسلم: وفك الرقبة. الآن يذكر له هذه الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة، فقال له: أعتق النسمة وفك الرقبة. والرجل حسب أنهما شيء واحد، فقال: أليس واحدا يا رسول الله؟ كما جاء في لفظ آخر للحديث، لأنه يعني إذا قرأت الأول تحرير النسمة والثاني فك الرقبة فهما شيء واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا. أما تحرير النسمة الذي ذكر له صلى الله عليه وسلم بقوله: أعتق النسمة، فبين صلى الله عليه وسلم أن يتفرد بعتقها، أن يتفرد بعتقها، فهذا اعتاق النسمة. وأما فك الرقبة قال: أن تعين على اعتاقها. وفرق بينهما، الأولى يعني يتفرد باعتاق الرقبة، يكون عنده عبد أو أمة فيعتقه أو يشتريه فيعتقه، وبالنسبة لفك الرقبة فيتعلق بالإعانة عليه، كان يجد مثلا عبدا مكاتبا فيعينه على كتابه، فهذا فك الرقبة، فبينهما فرقا كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: فإن لم تطق ذلك، إذا لم تستطع أن تعتق النسمة وتفك الرقبة، قال صلى الله عليه وسلم: فأطعم الجائع واسق الظمآن. وهذا يدل على أن هذا أيضا عمل من الأعمال العظيمة، لأنه كان جوابا عن سؤال عظيم، عمل يدخلني الجنة، فمن الأعمال إذا لم تستطع أن تعتق الرقبة وتفك النسمة كما في زماننا هذا لعدم وجودها، فقال له صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع واسق الظمآن. أطعم الجائع يعني إطعام الطعام، واسقي الظمآن يعني يسقيه ماء حتى يرتوي، يسقيه ماء حتى يرتوي. وفيه أن هذا من الأعمال العظيمة جدا، هذا من الأعمال العظيمة جدا، والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث صلى الله عليه وسلم على إطعام الطعام. ولما سئل أي الإسلام خير قال: أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فالشاهد لما سئل أي الإسلام خير قال: أن تطعم الطعام. وهذا يدل على أنه من الخصال العظيمة. وأضف إليه هذا الحديث لأنه سئل عن عمل يكون سببا لدخول الجنة فيقول له: أطعم الطعام، أطعم الجائع واسقي الظمآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يعني إذا لم تستطع الأولى التي عتق الرقبة وفك النسمة فابذل أعمالا تنفع بها غيرك، أعمال ومنها إطعام الطعام وأن تسقي الظمآن وكذلك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا فيه نفع لغيرك بدلالتهم على الخير ونهيهم عن المنكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. إذا لم تطق ذلك، إذا لم تستطع نفع الناس، إذا لم تستطع أن تطعم جائعا ولا أن تسقي ظمآنا ولا أن تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، قال له صلى الله عليه وسلم قال: فكف لسانك إلا عن خير، يعني امنع لسانك من قول الشر، يعني هذا الذي يقابل الخير. وقيل الذي يقابل الشر هو الكلام الذي يثاب الإنسان عليه، وكذلك المباح، أن يتكلم بكلام مباح، فإما يتكلم بكلام يثاب عليه كالذي يذكر الله جل وعلا ويقرأ القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإما أن يكون كلاما مباحا لا له ولا عليه ولكن لا يكون شرا. فإذا مفهوم الحديث لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يكف لسانه إلا عن خير، يعني يكف لسانه عن الشر، وهذا فيه تحذير من أن يتكلم بكلام يكون ذنبا من الذنوب، لأن هذا شر، كآفات اللسان المتعددة، الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها من الآفات. فإن لم تطق أن تنفع الناس بإطعام الجائع وأن تسقي الظمآن وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قاله صلى الله عليه وسلم فكف لسانك إلا عن خير. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا لم يكن خيرا، الصمت والسكوت وإمساك اللسان خير، وهذا كما قال أهل العلم هذا أضعف الإيمان، يعني رتبها له النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال، ذكر له 3 أعمال على حسب الإطاقة والاستطاعة، على حسب الطاقة والاستطاعة. فإذا لم تستطع أن تعتق الرقبة وتفك النسمة وتعتق النسمة وتفك الرقبة، أرشده إلى أعمال فيها نفع الناس، إطعام الطعام وغير ذلك. فإذا لم تطق ذلك ولم تستطع، إذا لم تستطع نفع الناس فماذا تصنع؟ كف لسانك، كف لسانك، فهذا عمل عظيم جدا من الأعمال التي سبب لدخول الجنة، أن يمسك لسانه فلا يخوض به في الباطل ولا يتكلم به إلا خيرا، كما أوصى صلى الله عليه وسلم. لا يعني أن يسكت ولا يتكلم، ولكن يتكلم بالخير، ونحن مأمورون أولا أن نتكلم بالخير، ولهذا صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت، ليس الصمت هو الأول، وإنما الأول أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بالكلام الذي يقوله سواء كان ذكرا أو نحو ذلك. فإن لم يكن ذلك الكلام خيرا فالسكوت هنا خير، والصمت هنا خير، وكونه يمسك عن غير الخير، يعني يمسك عن قول يكون شرا، فهذا خير له، وهذا أضعف الإيمان. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه أبو داود والترمذي وابن أبي الدنيا في العزلة وفي الصمت، والبيهقي في كتابه الزهد وغيره. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ وهذا الصنيع من عقبة بن عامر كصنيع الرجل الأعرابي في الحديث السابق، حرصهم على دخول الجنة والنجاة من النار. فكذلك عقبة بن عامر هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما النجاة، يعني من نجات في الدنيا وكذلك في الآخرة، من نجات في الدنيا من الفتن ومن نجات في الآخرة من النار، فهذا يعم هذا ويعم هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. فدله صلى الله عليه وسلم على ما يكون به نجاته في الدنيا فينجو من الفتن، وفي الآخرة فينجو من نار جهنم. فقال عليه الصلاة والسلام موصيا له بثلاثة أمور، قال: أمسك عليك لسانك، فأمره أولا: تريد النجاة احفظ لسانك، تريد النجاة من الفتن في الدنيا ومن النار في الآخرة احفظ لسانك، وأمسكه من أن تخوض به في الباطل، فإن أمسك الإنسان لسانه ولم يخوض به في الباطل فقد خطى خطوة عظيمة لنجاته من الفتن في الدنيا وكذلك من نار جهنم في الآخرة، لأن هذا عمل عظيم. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم قدمه أولا: أمسك عليك لسانك أو أملك عليك لسانك، كما في رواية أخرى للحديث. فإمساك اللسان يعني أن يمسكه الإنسان من أن يخوض به في الباطل، فلا يخوض به في الباطل، لأنه إذا خاض بلسانه في الباطل وهذا متنوع، هذا سبب لدخول النار والعياذ بالله، هذا سبب لدخول النار، فلا ينجو من نار جهنم ولا ينجو من الفتن في الدنيا. وأما إذا أمسك لسانه فلم يقل إلا خيرا فهذا فيه النجاة له في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. ثم إذا أمسك الإنسان لسانه فهذا مدعاة إلى أمر عظيم يتعلق بجميع جوارحه، وهو استقامة الجوارح، استقيم القلب وتستقيم الجوارح. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، والقلب هو الملك. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح جميعا، والأعضاء جميعا تصبح تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فانظر إلى الأثر العظيم لاستقامة اللسان من جهة، وكذلك إلى اعوجاجه من جهة أخرى في تأثر الأعضاء كلها وتأثر القلب والتأثر على استقامة الإنسان عموما. ولهذا جاءت الوصية ابتداء هنا لمن طلب النجاة أن يمسك لسانه فيمسكه من الخوض به في الباطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليسعك بيتك، وقوله وليسعك في بيتك يعني وليكن في بيتك سعتك، والمراد بهذا أن يلزم الإنسان بيته، ويلزم بيته لا ليلهو وللعب، وإنما يلزم بيته ليتعبد الله سبحانه وتعالى، فيشتغل بما ينفعه بالعبادة الله عز وجل من الذكر والصلاة وغيرها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك يعني وليكن في بيتك سعتك، ويستغل ذلك في عبادة الله جل وعلا والتقرب إليه. وهذا لا يعني أنه لا يخرج من بيته، لكن يخرج لحاجاته، يخرج للصلاة، يخرج للجماعة، يخرج لزيارة مريض، لعيادة مريض، لزيارة أخ له، يخرج لشغل الدنيا، ولكن يكون في بيته في غير ما في غير حاجاته، فيكون في بيته حريصا على طاعة ربه. فهذه الوصية الثانية التي أوصاه بها نبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه نعم صومعة المسلم بيته، نعم صومعة المسلم بيته، يحفظ لسانه وفرجه وبصره. ثم قال وإياكم والأسواق، لأنها محل لللغط والمزلة، قال تلهي وتلغي، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال وابكي على خطيئتك، وهذه الوصية الثالثة لمن أراد النجاة، قوله صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك، وهذا يدل على البكاء حقيقة، يبكي الإنسان على تقصيره ويبكي على ذنوبه، وهذا معناه أنه يحرص على التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا ومراقبة نفسه ومراقبة ذنبه والحرص على التوبة إلى الله جل وعلا منه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك، وهذا فيه أن الإنسان ينظر إلى عيوبه، فهو يحرص على النظر إلى عيوبه وأن يترك المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل مما وقع فيه، فيكون مهاجرا لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكونه ينظر إلى عيبه فهذا فيه أيضا مدعاة لنشتغل بعيبه عن عيوب الناس، فلا ينظر إلى عيوب الناس. وابكي على خطيئتك يعني يحرص على تنظر إلى عيوبك وتنظر إلى تقصيرك، لا أن ينظر إلى عيوب الناس وينسى عيبه، يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، فإن هذه مصيبة جدا، مصيبة عظيمة، لأنها تدعوه إلى أن لا ينظر إلى عيوبه، ومن لم ينظر إلى عيوبه فكيف يتفكر ويتوب ويرجع ويحرص على الإنابة إلى الله عز وجل منها. لكن إذا كان الإنسان محاسبا لنفسه ينظر إلى عيوبه فهذا أدعى إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، فينظر إلى عيبه ويحرص على إصلاحه، يرى نفسه قد وقع في معاص وذنوب فيتوب إلى الله عز وجل. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة لمن أراد النجاة وابكي على خطيئتك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.